الأدلة النبوية في القاعدة الأصولية انتهينا الحمد لله من أدلة الأحكام الكتاب والسنة. اليوم الدليل الثالث ألا وهو المصالح المرسلة، وهذه من الأدلة المتفق عليها. المصالح المرسلة متفق عليها ولا مختلف فيها أصوليا؟ مختلف فيها. إيش الدليل الثالث؟ الإجماع. الإجماع بالإجماع خلا الظاهرية. الدليل الثالث الإجماع قاعدة. الإجماع حجة، حجية الإجماع. الإجماع حجة، هذه القاعدة عظيمة جدا وفيها أدلة كثيرة من السنة تثبت ذلك، حجية الإجماع. الحق أن هناك من ينازع في هذا كما سنبين في هذا الباب. الحديث حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم. قالوا: لا تزال طائفة من لا تزال طائفة من أمتي على الحق إيش؟ ظاهرين. قالوا: هذا الطائفة طائفة المجتهدين المجتمعين. مع الإجماع قبلها سامحوني إن كنت تعجلت، الإجماع هو إيش؟ اتفاق مجتهدي، وهذا قيد مش اتفاق، مش اتفاق العامة. وإذا قلت مجتهد الأمة يخرج بذلك إيش؟ ها المقلد خرج انتهى الموضوع، ويخرج في ذلك ايش؟ المجتهد هنا مجتهد ايه؟ في العلوم الشرعية، يعني اللغوي يخرج، النحو يخرج، الطبيب يخرج، طيب، والخلاف عريض بين العلماء في الأصول يخرج، وأيضا المحدث الذي لا يتفقه في المتن يخرج. فمن مجتهد الأمة قالوا اتفاق مجتهد الأمة على مسألة ما، علماء الأمة المجتهدين في عصر ما على مسألة ما، هذا هو الإجماع. دليله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وأيضا الحديث الثاني والحديث الذي يعني قال فيه العلماء بأنه فيه ضعف مرفوعا وهو صحيح موقوفا: لا تجتمع أمتي على ضلالة. حديث ابن مسعود: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا جزءه الآن الظاهر من الاستدلال به أنه الأمة تجتمع على حق لا على ضلالة، يبقى الإجماع حق. وأيضا: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، للاختلاف. وأيضا حديث: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. هذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف أيضا، والمرفوع ضعيف أيضا. جمهور العلماء يستدلون بهذه الأدلة على حجية الإجماع، والحق بأنه كما قلت أن الحديث الثاني أيضا ضعيف مرفوع وهو صحيح موقوف، والحديث الثالث هو ضعيف مرفوع أيضا صحيح موقوف. حديث الرابع: من فارق الجماعة شبرا، كل الأدلة التي تكلمت على الجماعة، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا الحديث كما قلنا هو صحيح في مسلم وفي مسند أحمد. أيضا حديث: عليكم بالجماعة وإياكم بالفرق، عليكم بالجماعة وإياكم بالفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وجه الدلالة من الأول: من فارق الجماعة شبرا بأنه الإجماع، يقصدون بالجماعة الإجماع، ولا يحل لأحد أن يخالف الإجماع، لذلك قال: من فارق شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهم يختلفون، العلماء يختلفون في مخالف الإجماع يكفر ولا لا يكفر، وصحيح أنه لا يكفر، ولو قلنا له المسألة فيها إجماع وخالفها يكفر، لا يكفر، هذا الراجح الصحيح، وقال بعضهم يكفر لأنه خالف الإجماع الذي يستند، لأن الإجماع مستند الإجماع، لأن مستند الإجماع لابد أن يكون لنص، علم ومن علم وجاهله ومن جاهله. حديث ثاني: عليكم بالجماعة وياكم بالفرقة فإن الشيطان مع الواحد. والحديث الأخير: وأرى أن رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فأخذنا السلام كأنها إجماع. وهذا حديث صراحة ليس في الباب، بعض الصحابة رأى رؤيا فتوافقت الرؤيا، قال: أرى أن رؤياكم تواطأت. هم كانوا يقول عندما تتواطأ وتتفق إذن هذه المسألة يعني ما يعني فيها على الأقل إشارة على العمل بما اجتمعوا فيه، يعني لا يكفي هذه الأدلة، لا تكفي الاستدلال كما سنبين، واستدلوا أيضا بالكتاب بقول الله تعالى زيادة في هذا، لأن الأدلة من الحديث عندنا من الكتاب أيضا قول الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يحتجون بهذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قالوا: إذن هم الجماعة إجماعهم حق لأنهم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا قول الله في علاه: ومن يشاقق الرسول، وهذا الذي استدل به الشافعي لما قالوا له: ائتنا من كتاب الله آية تثبت حجية الإجماع، قال: دخل طيلة اليوم وخرج فقال: وقرأ عليهم قول الله جل في علاه: ومن يشاق الرسول ومن يشاق الرسول ومن بعد ما تبين له الحق ويتبع، وهذا الشاهد، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهي مشاقة أيضا لله والرسول، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والاستدلال عندهم في إيش؟ أولا وجه الدلالة قالوا ما يتبع غير سبيل المؤمنين، قالوا سبيل المؤمنين هو الإجماع. وين الدلالة؟ وجه الدلالة قالوا في قوله نصله جهنم، فهو استحق العقاب دلالة على حجية الإجماع والإلزام به، لأنه إن لم يلتزم به فهو في النار، لم يلتزم به فهو في النار. قالوا ما يتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا بالنسبة للأدلة يستدل بها. الحق بأن هذه المسألة ليست هكذا متفق عليها، بل اختلف في الاحتجاج بالإجماع واختلف الالتزام بالإجماع، قد اختلف العلماء في هذا الباب. والخلاف الشوكاني ينكر الإجماع كلية، قال لا دليل عليه بحال من الأحوال، وقال في قول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا يكفينا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن وسلم قد قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وتكلم عن الكتاب وعن السنة وحسنه كثير من المعاصرين من المتأخرين. فهنا الشوكاني ينكر الإجماع، وأحمد يضيق دائرة الإجماع جدا، فأنه يقول بأن الإجماع إجماع الصحابة، وفي الإجماع من بعد الصحابة فيه ما فيه من الشك. لذلك قال: وما يدريك لعل الناس قد اختلف، وما يدريك لعل الناس قد اختلف. فالإمام الشوكاني ينكر هذا الباب، والشافعي يقول يعني المقاطع التي ورد فيها الإجماع قليلة جدا، المسائل التي ورد فيها الإجماع قليلة جدا، كالإجماع على قتل منع الزكاة، الإجماع على قتل المرتد، الإجماع على الفرائض والواجبات، الصلوات الخمس، الإجماع على الزكاة، الإجماع على الصوم، الإجماع على الحج. قال: هذه الإجماعات التي وردت، ولذلك في غيرها نزاع كبير في أي إجماع يدعى بعد ذلك. هذا كلام الإمام أحمد وكلام للشافعي وكلام الشوكاني، أنكره كلية، وهذا ضلال. إنكار الإجماع كلية هذا ضلال، وليس من هذه السلف، بل هذه السلف أن الإجماع حج يعمل بها، وهو دليل من الأدلة يستمسك بها. لكن الحق كما قلنا أن الشوكاني يعني رد على كل أدلة استدل بها القوم على حجية الإجماع. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال: هذا الدليل أخص من الدعوة. رد عليهم ردا قويا بأن الدليل أخص من الدعوة، الدليل على الجهاد ليس على الإجماع في الاجتهاد في مسألة معينة. فتزال طائفة من أمتي منتصرين، يعني ظاهرين منتصرين، فقال: هذا الجهاد فقط. فإذا لا يصح أن يكون دليلا على الإجماع في المسائل الاجتهادية. لا تجتمع أمتي على ضلالة، قال: هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في الأخبار أنها تثبت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما رأاه المسلمون حسنا، قال: هذا من قول الصاحب. والشوكاني أيضا يتبنى بأن قول الصاحب ليس بحجة أصالة، فضلا عن يكون دليلا لحجية الإجماع في مسألة عظيمة مثل هذه. من فارق الجماعة قال: هذا السياق، كل الأحاديث التي جاءت في الجماعة سياقها على إيش؟ على الالتفاف مع الجماعة والاجتماع حول ولي الأمر، حول شرع الله جل في علاه، وليس دليلا أيضا للإجماع. لكن الحق بأننا نقول أجمعت الأمة على حجية الإجماع، أجمعت الأمة على حجية الإجماع، لا سيما وأن الدليل الذي استدل به الشافعي ظاهر في قول الله جل في علاه: ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحق بأن أجمع الأمة حق، وأنها لا تجتمع على ضلالة، وأن الإنسان لابد أن يقف معظما للإجماع، لكن لابد من ملحظ نلحظه، لأن هناك أناس ركبوا أحكام فقهية كثيرة جدا على الإجماعات، والإجماعات فيها نظر. إحنا عندنا الإجماعات المشهورة جدا المشتهرة على الساحة: إجماعات ابن المنذر، إجماعات ابن عبد البر، إجماعات من ابن حزم، إجماعات ابن تيمية، إجماعات النووي أيضا. هذه الإجماعات المشتهرة الموجودة في الساحة. بعض العلماء أطلق وقال بضعف إجماعات النووي وردها مطلقا، وبعضهم قبلها مطلقا، وبعضه ولما قبلها مطلقا قبلها تعصبا، وقال: من قال بتأويل بأن النووي يقول وأجمع والإجماع منعقد على ذلك يقصد بذلك اتفاق الشافعية، خطأ أيضا وخطأه. لكن حقا إجماع النووي في كل المسائل التي أجمع فيها، هناك مسائل كثيرة أطلق فيها النووي أو ابن قدامة الإجماع وكان فيها الخلاف، وكان ظاهرا، وكان الخلاف فيها ظاهرا. أيضا إجماعات ابن عبد البر، إجماعات ابن المنذر فيها أيضا فيها ما فيها من بعض الكلام. لكن أيضا لابد أن نقول إذا وصلنا وبلغنا من إجماع قد نقله الإمام النووي وينقل عن غيره أنه انعقد الإجماع في هذه المسألة، لابد أن يقف معظما له، إلا أن يأتي بدليل واضح كشمس النهار بأن شروط الإجماع لم تستجمع في هذه المسألة، يعني لم تكتمل لم تتكامل شروط الإجماع حتى نقول بهذا الإجماع فنأخذ به بمخالفة نص صريح وقراءة محتفة بكلام عالم مخالف لذلك، فهذا يجعلنا نقف يعني نرد هذا الزعم من الإجماع. ولكن ندين الله بأن الإجماع حجة، لا الذي يقول بأن الإجماع ليس بحجة هذا ضلال، الذي يقول بأن الإجماع ليس بحجة فهذا ضلال، هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة. القاعدة التالية، هذه القاعدة، هل يصح التمسك بالإجماع في الأمور الدنيوية؟ هذه مسألة لما يصدر مصنف فيها الباب بهل، يعني هي مسألة خلافية، بعض العلماء يقول الإجماع الدنيوي أيضا لا يجوز مخالفته، وبعضهم يقول الإجماع على الإجماع الشرعي، وهذا ظاهر صراحة، الظاهر أن الإجماع على الإجماعات الشرعية، لأن هذه المسألة كلها مسألة تختص بالتعبدات والأمور الأمور التعبدية هي أمور الشرع. أما أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وقد بيان أنها على الخصوص لا على على العموم. عامة هذا الحديث أنتم أعلم بأمر دنياكم أو بأمور دنياكم، فأمور الدنيا كالحرب كال كال كال كأمر التلقيح النخل كالبيع كالبيع والشراء في الأصناف مثلا، أو الزرع في أصناف معينة أو في شهر معين أو في سنة معينة أو في أرض معينة، فهل يعني يتمسك بالإجماع فيها أم لا؟ جمهور الأصوليين يقولون بالتمسك بالإجماع أيضا في الأمور الدنيوية، وهذا القول إن قلنا به إذا من خالفه فقد أثم وخالف الشرع، ومن أنكره فقد كفر عند بعضهم. وبعض العلماء من الشافعية وأيضا بعض الأحناف يرون بأنه لا معنى للإجماع في أمور الأمور الدنيوية، لا معنى في للإجماع في الأمور الدنيوية، وهذا راجح صحيح، هذا راجح صحيح، لأننا نقول بأن مخالفة الإجماع الدنيوي إن كان يأثم صاحبه بذلك أو يكفر من أنكره فهذا أمر جلل، فإذا الإجماعات المعتبرة هي الإجماعات الشرعية. القاعدة التي تلي هذه القاعدة، هل يجوز اتفاق الأمة على جهل؟ هذه دعا لنا لا فائدة فيها. هل يشترط انقراض العصر في الإجماع؟ هل يشترط انقراض العصر في الإجماع؟ تعرفون يعني إيش انقراض العصر؟ احنا قلنا أحمد قال لا إجماع إلا فيه الصحابة، صحيح ولا لا؟ انقراض العصر يعني إيش انقراض العصر؟ قريب ممتاز، هذا هو لفض فوق. انقراض العصر معناه موت مجتهد العصر. ليش نقول لو قالوا باشتراط العصر، لو قالوا باشتراط العصر ليش؟ يعني ايه؟ اي هو هذا مش يتراجع عن الإجماع، يتراجع عن اجتهاده، أن العالم المجتهد يتراجع، يعني يجتهد في مسألة ما هذا العام وقبل أن يموت يرجع عنه، كما فعل من مش عمر قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، صحيح؟ فمنهم من قال باشتراط انقراض العصر ومنهم من قال بعدم اشتراط انقراض العصر. فاحتجوا بحديث جابر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن، نهى عن بيعهن. طب وجه الدلالة في هذا إيش؟ هم قالوا لا، كأنه بيقول بهذا الحديث كان الإجماع قد انعقد على أن أمهات الأولاد إيش؟ لا تباع أو تباع، انعقد. طيب ولما جاء عمر ماذا فعل؟ خالف في ذلك، خالف في ذلك. عامة هو بعض العلماء قالوا لا يشترط موت جميع أهل الاجتهاد لأنه لا ينحصر وتتداخل العصور، فالأمر أغلبي. هو عامة اشتراط انقراض العصر يتعذر، أمر يتعذر، أمر يتعذر جدا معه وجود الإجماع، يعني لو قلنا بشرطية انقراض العصر يبقى سيتعذر وجود الإجماع بحال من الأحوال. ليه؟ لأن الأنظار تختلف والأدلة تظهر والرحلة تبين علم كان قد خفية، فاشتراط انقراض العصر وإن كان هذا قول الجماهير فإنه يتعذر معه وجود الإجماع. فالأصح والصحيح بأنه في الإجماع لا يشترط انقراض العصر، هذا الأصح، وإن كان المسألة بالتحقيق فيها أقوال ثلاثة، القول الأول لا يشترط وهو رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة، بل هو قول أكثر الشافعية، وأنا أدين الله بذلك أنه لا يشترط انقراض العصر. دليلهم أدلة الإجماع السابقة ومنها حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن اجتمعت فالحق في ذلك الاجتماع. والقول الثاني أنه شرط، وهو رواية عن أحمد وبعض الشافعية القلة، وهذا كما قلنا يتعذر معه وجود الإجماع. يصح أن نقول أن هذا القول مخرج على قول أحمد، أو هو قول أحمد. ليش؟ لأن وجهة أحمد أن الإجماع بعد الصحابة يتعذر، فصح أن اشترط مثل هذا الشرط. هو يرى أن الإجماع بعد الصحابة يتعذر. هذا القول الثالث. القول الثالث التفصيل، قال فإن كان الإجماع صريحا فلا اشترط فيه انقراض العصر، أما إن لم يكن كان فيه بعض العلماء أجمعوا وبعض سكتوا يبقى مخلط من إجماع سكوتي وإجماع قولي، فقالوا يبقى إذن اشترط انقراض العصر. ليش هنا؟ قالوا لأن الساكت لا ينسب له قول، لأنه لما تراجع ما تقول أنه وافق، يبقى إذن سيتبين لك بعد كلام الساكت أن زعمك في الإجماع كان خطأ. فهمت؟ لأنك زعمت أن الإجماع انعقد بمن قال ومن سكت على أن إذن، على أن تقول إذنها إيه سمعتها، السكوت بمعنى الرضا والموافقة، والحق أن الساكت لا ينسب له قول كما قال الشافعي. فإذا تكلم بخلاف ما قالوا ظهر لك أن زعمك للإجماع خطأ، لا أن نقول أنه قد انتقد الإجماع، لا، زعمك للإجماع هو الذي قد أخطأت فيه. وصحيح أنا أدين الله بالقول الأول لا بقول التفصيل بأنه لا يشترط انقراض العصر، وهذا الرجع صحيح، لأننا قلنا بانقراض أو بشرط انقراض العصر فإن هذا كما قلنا قبل ذلك يتعذر مع وجود الإجماع. القاعدة التالية، القاعدة هل إجماع الصحابة حجة دون غيرهم؟ هل إجماع الصحابة حجة دون غيرهم؟ يستدلون بحديث أصحابك النجوم، هذا حديث باطل لم يصح بحال من الأحوال. فمنهم من يقول بأن إجماع الصحابة هو الإجماع وغير إجماع الصحابة ليس بإجماع. القول هذا قول للظاهرية، هذا قول الظاهرية، يرون أنه لا ينعقد إجماع إلا إجماع الصحابة، بعد الصحابة يتعذر الإجماع، وهو قول أحمد أيضا، هو قول أحمد أيضا. ولذلك هم قالوا وعندنا الإجماعات، الإجماعات التي حدثت، يعني آسف أنا لابد أضرب أمثلة على انقراض العصر لنرى فيها، منها أن أبا بكر قد جلد 40، جلد في الخمر 40، ثم خالفه عمر فجلد 80، فخالفه علي فجلد 40. يستدلون بها على إيه؟ يستدلون بها على على على اشتراط انقراض العصر. فاهمين كيف ذلك؟ كأنهم يقولون قد انعقد الإجماع على جلد شارب الخمر كم؟ أن جلده 40، لأن أبا بكر وكل الصحابة معه على أن شارب الخمر يجلد نجلده 40. فلما جاء عمر واستشار الناس قال عبد الرحمن بن عوف إذا شرب هذه وإذا هذه افترى، حد المفتري 80، فجلد 80. ولما قام علي يجلد بأمر عثمان بن أبي معيط قال عد 40، قال جلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وأحب إلي 40 وجلد 40. قالوا إذن لو كان الإجماع انعقد في أبي بكر مع اشتراط انقراض العصر بأن عمر لا يكون مخالفا، وإذا انعقد في عصر عمر وعلي موجود أهو يبقى انقراض العصر غير موجود أهو الآن، علي خالف. فلو لو قلنا بعدم اشتراط انقراض العصر يبقى عمر قد خالف الإجماع، علي قد خالف الإجماع، فإذا قلنا بذلك فإنه إيه؟ بسرعة. فلو قلنا بأنه عدم اشتراط انقراض العصر يبقى خالف علي خالف إيه؟ عمر. ولو قلنا بالاشتراط لم يخالف لأنه لم يمت. صحيح الإجابة على ذلك أن هذه مخلطة بين إجماع سكوتي وإجماع قولي، لأنه لم يرد من الصحابة أن الجميع، وإلا لقلنا بأن جلد عمر ما كان على الحد، عمر جلد فوق حد الخمر تعزيرا، وأن الحد بنص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش حد الخمر 40. طيب قاعدة هل إجماع الصحابة حجة دون غيرهم؟ هذا الذي قاله الصحابة الظاهرية، وأيضا هو قول الإمام أحمد، وحملوا كل الأدلة أدلة الإجماع على الصحابة فقط. والحق بأن من استدل بهذا الحديث استدل بأصحابك النجوم، قالوا إذن الهداية، الهداية كل الهداية مع الصحابة، ولا تجتمع أمتي على ضلالة يعني على هداية، يبقى إذن لا تكون إلا في الصحابة. والحق بأن هذه المسألة مسألة الخطأ فيها بين جدا، كم وكم من المسائل التي أجمع فيها العلماء وكانت بعد الصحابة، أجمع فيها العلماء وكانت بعد الصحابة لعموم الأدلة بأنه قال لا تجتمع أمتي وما قال أصحاب. وأما الحديث الذي استدل به القوم على أن المسألة واقفة عند الصحابة بقول أصحابك النجوم، هذا حديث لم يصح بحال من الأحوال، حديث باطل لم يصح. إذن الصحيح بأن إجماع الأمة هو إجماع الصحابة وإجماع غير الصحابة. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا، أستغفر الله ورحمة الله خير.